بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس السابع من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم، حديث ابن عمر. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 18 من شهر ربيع الأول من عام 1422. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاؤكم إيمانكم. وقد جاءت أكثر نسخ البخاري بدون باب، وإنما جاء دعاؤكم إيمانكم، كما قال الله جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي إيمانكم. وهذا تابع للترجمة قبلها، وذلك كما قال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. وقال ابن عباس أيضا: دعاؤكم أي إيمانكم. روى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق أبي صالح كاتب الليث، قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال: لولا إيمانكم. ودل هذا على أن الدعاء من الإيمان، وأن الإيمان عمل، وهذا إجماع من الصحابة والتابعين وأهل السنة، كما سبق تقريره في درس الأمس. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله ابن موسى، هذا هو العبسي، ثقة وقد خرج له الجماعة، واحتج به البخاري رحمه الله تعالى في مواضع، وأعرض عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمدا، حيث أنه كان ينال من أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وقد كان يشتمه ويسبه علانية، ولذلك كره الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرواية عنه لما فيه من هذه البدعة الذميمة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التخريج عن أهل البدع، فقال الطائفة: لا يروى عنهم مطلقا، وهذا قول نظري، ومن حيث المنهج العملي لا يخلو كتاب من التخريج لرجل وصف بالبدعة. وقال الطائفة أخرى: لا يروى للداعية، ويروى لمن عداه، وهذا مروي عن الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم. وحتى هذا القول في نظر، وفي مسند الإمام أحمد شيء كثير من الدعاة إلى البدعة، ولأن العبرة بالصدق، فإذا ثبت صدقه ولم تخرجه بدعته عن الإسلام فلا مانع حينئذ من الرواية عنه. وقال الطائفة إذا روى ما يؤيد بدعته ترك وإلا فلا، وهذا في نظر أيضا، لأننا إذا تركناه حين يروى ما يؤيد بدعته بناء على تكذيبه وتهمته، وإذا ثبت أنه متهم فيجب تركه مطلقا في هذا الحديث وغيره. والصحيح ما ذهب إليه البخاري ومسلم وجماعة من أكابر أهل العلم من الرواية عن أهل البدع لحاجة الأمة إلى أحاديثهم ما لم تخرجهم بدعتهم عن الإسلام. ولا يكاد يوجد كتاب من كتب أهل الإسلام إلا وفيه شيء كثير من هذا الضرب. فهذا عبد الله بن موسى خرج له الجماعة، وهذا شباب بن سوار أحد دعاة الأرجع، أحاديثه في كل دواوين أهل الإسلام حتى مسند أحمد. وهذا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أحد دعاة الأرجع، حديثه في دواوين أهل الإسلام من الأمهات أسد ومسند أحمد وغيرها. وهذا عمران بن حطان أحد دعاة الخوارج، عمران بن حطان أحد دعاة الخوارج خرج له البخاري وغيره، وهو القائل يا ضربة من تقي ما أراد بها أن يمدح قاتل علي، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكر حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قبحه الله على هذين البيتين أو على هذين البيتين، ومع ذلك لم يمتنع أهل العلم التخريج له، وقد أجابه غير واحد فقال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا إني لأذكر حينا فألعنه كما ألعن عمران بن حطانا. والمقصود أنه لا يكاد يخلو كتاب من التخريج لآل البدع أو من وصف ببدعة، ومن امتنع عن قبول أحاديث النظرية خرج لهم عملية. وقد توفي عبيد الله بن موسى سنة 1420. قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان وهو ابن عبد الرحمن الجمحي ثقة حجة، توفي سنة 51، وقد خرج له الجماعة. عن عكرمة ابن خالد ابن العاص بن هشام المخزومي ثقة وخرج له في الصحيحين، وقد توفي بعد عطاء، وقد مات عطاء سنة 1415. عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر أحد كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل الهجرة وهاجر مع والده والصحابة رضي الله عنهم، وهو أحد المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد وأحد العبادلة الأربعة، وأحد أهل الشورى في استخلاف أمير المؤمنين عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقد توفي عبد الله بن عمر رضي الله عنه سنة 74. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، ولا يثبت البناء بدونها، وحيثما بني الإسلام على هذه الخمس فحينئذ لا يثبت البناء بدون هذه الخمس، شهادتي بدل من خمس، ويجوز الرفع خبر لمبتدا محذوف تقديره احدها شهادته. قوله شهادتي ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، الا الله اسم الشريف بدل من خبر محذوف تقديره حق، لا اله حق الا الله، في هذا اثبات العباده لله الواحد القهار دون ما سواه، ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. قوله وان محمدا رسول الله، لا يصح الايمان بالاولى ما لم يضف اليها الاخرى، فلو شهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمدا رسول الله لم يدخل بعد في الاسلام. ومعنى شهادتي ان محمدا رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر والايمان بانه رسول رب العالمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وهو أفضلهم، قال الله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعدي. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الاتفاق والإجماع على أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأكرمهم على الله، ولا يصح إسلام عبد حتى يجمع بين الشهادتين، فلو أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت ولم ينطق بالشهادتين لم يصح إسلامه. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي الصحيحين أيضا حديث سالم بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الرأس غدا أي يوم خيبر رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل ويشتكي عينيه، فدعا به فأتي به فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع وأعطاه الراية، وقال انفذ على رزقك حتى تنزل بصحة ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وإذا قيل الدعوة إلى الإسلام فهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. وفي هذا دليل على كفر اليهود والنصارى، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وأجمعوا على أن اليهود والنصارى مخلدون في نار جهنم، وأجمع المسلمون على أنه لا يصلح وصفهم بوصف الإسلام ولا بوصف الإيمان، لأن الإيمان إذا أطلق دخل فيها الإسلام. فإن قيل يؤمنون بالله ويؤمنون برسولهم فالجواب أن هذا لا ينفع،

وقال الحميدي رحمه الله تعالى: أخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصيام والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره إلى غير القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. قال الحميدي: فقلت: هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله جل وعلا: حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. قال حنبل: قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. فهذه النقوص صريحة في رد هذه البدعة الذميمة وفي بيان ما عليه أهل السنة والجماعة من أن تارك جنس العمل مرتد عن الدين. فمن نطق بالشهادتين ولم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج فهذا كافر بإجماع المسلمين، خلافا للمرجئة المتأخرين الذين يأخذون بقول غلاة الجهمية والمنحرفين. قوله: وإيتاء الزكاة، الزكاة المفروضة التي تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. وقد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في وقت فرعية الزكاة، فقيل شرعت قبل الهجرة وقيل شرعت من السنة الأولى بعد الهجرة وقيل غير ذلك. الزكاة الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي قرينة الصلاة. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. آية أخرى: فإخوانكم في الدين. وظواهر الأدلة كتابا وسنة أن تارك الزكاة كافر ولو لم يجحد وجوبها، غير أن هناك رواية جاءت في الصحيحة لابن مسلم تفيد عدم كفر تارك الزكاة، وذلك حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة قال: إما أن يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فظاهر هذا أن تارك الزكاة لا يكفر. وقد اختلف الفقهاء في هذه القضية على مذاهب. المذهب الأول: ذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله إلى أن تارك الزكاة لا يكفر ما لم يجحد وجوبها أو يقاتل على منعها، لأنه إذا جحد وجوبها كفر بالإجماع، وإذا قاتل على منعها كفر على رأي طائفة من أهل العلم، لأن هذه قرينة على الجحد. المذهب الثاني: أن تارك الزكاة لا يكفر إلا بالجحد فقط. المذهب الثالث: أن تارك الزكاة يكفر مطلقا، وهذا ظاهر المنقول عن أبي هريرة وهو مذهب سعيد بن جبير وجماعة من فقهاء المالكية والحكم بن نافع، وهو قول أحمد في أحد القولين عنه، الذي يظهر والعلم عند الله أن تارك الزكاة لا يكفر ما لم يجحد وجوبها أو يقاتل على منعها، وذلك للحديث المخرج في صحيح مسلم: ما يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. فلو كان تارك الزكاة كافرا ما شم رائحة الجنة. فالسلفيين قالوا في تارك الزكاة يرى سبيله إما إلى الجنة، فعلم أنه لا يكفر لكنه فاسق وإن استتاب فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة، حتى يشهد لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وهذا حديث متفق على صحته. ولكن لا تجب الزكاة عند أكثر العلماء إلا بخمسة شروط. ما هي الشروط؟ الأخ يقول الشرط الأول بلغ النصاب، ثاني خمسة، لا الأخ نعم لا تجب الزكاة إلا بخمسة شروط. ما هي؟ الأول الإسلام، ثاني بلوغ النصاب، نعم الحول، خمسة ناي الإسلام والحرية تمام الملك مضي الحول بلوغ النصاب. إذا نقص شرط أو واحد من هذه الخمسة لم تجب الزكاة. قوله والحج، قوله والحج، وفي رواية تقديم الصوم على الحج. الحج فرض في السنة التاسعة في أصح قولي العلماء، وفي هذه السنة حج أبو بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في المسلمين، وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن تارك الحج لا يكفر ولكنه يفسق ما لم يجحد وجوبه، بينما ذهب سعيد بن جبير وأحمد في رواية إلى كفره، وهذا ظاهر المأثور عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وظاهر الحديث حين قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، إذا سقط واحد من هذه المباني انهار البناء أو سقط البناء. قوله وصوم رمضان، وما قيل في الحج يقال في الصوم، إلا أنه ثبت عن ابن عباس أنه كفر تارك الصيام، وهو قول أحمد في رواية ومذهب سعيد بن جبير أيضا. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا من طريق حنظلة عن عكرمة، ورواه من طريق أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر، وفيه وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، ودليل أيضا على أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام. فالمؤلف رحمه الله تعالى أتى بهذه الترجمة للرد على من قال بأن الإيمان قول واعتقاد، فأثبت أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه أنه لا يتصور من رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويمتنع عن جنس العمل إلا وفي قلبه نفاق أو كفر بالله جل وعلا. إذا لا يتصور من رجل يقول لا إله إلا الله رحمه الله ولكن لا يصلي، يمتنع من الصلاة ويمتنع من الزكاة ويمتنع من الحج ويمتنع من الصيام، إلا إن كان منافقا أو زنديقا أو غير ذلك. لكن قد يوجد يصلي تارة ويمتنع تارة، يزكي تارة ويمتنع تارة أخرى، قد يفرط في الصوم. أما شخص يمتنع بالكلية ويصدق عليه أنه مسلم فكلا، والله أعلم. نعم نعم لا معك. الرجل قال ابن عمر الحج وصيام رمضان، قال لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل هذا الشرط يعني قبول خفيفين يعني قبل لنا قبل النبي إسلامه, ولكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاحظ أنه إذا أسلم وشهد الله لله محمد رسول الله وبدأ يصلي صلاة في اليوم صلاتين يؤدي به هذا إلى أن يصلي بقية الصلوات, ولأن هذا خير من كونه يبقى على كفره. كل الرجل يشترط بعض الأشياء التي قد تسقط عنه ونحو ذلك يقبل إسلامه باعتبار أنه يؤول به إلى أن يحسن, ولكن بعد وفاة النبي ليس لأحد يسقط عن أحد أركان الإسلام ونحو ذلك إلا يشي إليه لم يكن كفرا أو في اعتقاد المفتي أن هذا ليس بكفر تقول أسوأ ولو لم تفعل هذا ليس كفرا ما لم تشهد وجوبا. أنا كنت أعتقد أن هذا كفر وأعتقد أن مثلا صلاة واحدة كافر, ثم قال الرجل أنا أريد أن أسلم لكن ما أصلي, ليس من حقي أن أقول نعم أسلم ولا تصلي, لكن من حق الذي لا يرى كفر ذلك الصلاة أن يقول أصلي ولا لم تصلي لأنه لا يكفر بذلك. فلهذا السبب قال من قال من أهل العلم بأن من صلى بعض الصلاة وترك الأخريات لا يكفر. إذا كان الأخ يقول هل صلى على تارك الصلاة ويذكر في مقابر المسلمين, ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن تارك الصلاة يعامل معاملة المنافقين, حتى أنه يغسل ويصلى عليه ويذكر في مقابر المسلمين ويورث, لأنه ما ذكر عن أحد من الأوائل أنه كان يمتنع عن توريث تارك الصلاة, وإن كان هذا دليل نقل عدمي لأن ترك الصلاة لم يكن معروفا فيهم أصلا قد يقال. ولكن ذكر هذا الاستدلال غير واحد من أهل العلم وقالوا أن المنافق يعامل معاملة المسلمين كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي, فحينئذ هذا يعامل معاملة المنافقين لأن يتظاهر للناس لا يشهد إله إلا الله محمد رسول الله, كما يوجد هذا في أكثر المجتمعات الإسلامية ينسب إلى الإسلام ولا يصلي والناس يسمونه مسلما, وقد يعظم في نفوسهم أن تمتنع عن الصلاة عليه لأنه لا يعرف أنه لا يصلي. ولهذا قد يقال بالتفصيل في القضية من يعرف أنه لا يصلي وهو في نظر أن تارك الصلاة مرتد حين إذن يمتنع عن الصلاة عليه ولكن لا يمنع غيره, كما كان يصنع حذيفة مع المنافقين يمتنع من الصلاة عليهم ولكن لا يمنع غيره, وحينئذ يرث ويورث لكن هذا بمنع تطق من ردة بكم ورثة يمتنع ولكن لا يمنع بقية الأهل. فما دام هذا يعتقد أنه ترك صلاة مرتد فلا يمنع غيره ولكن يمتنع من الصلاة عليه ويصلي عليه بقية المسلمين في مقابر المسلمين. هذا لعل هذا القول هو أصح ما قيل في المسألة. نعم. حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حديث صحيح أو ضعيف؟ صحيح أو ضعيف؟ ألا إيه نعم ألا خسر حديث لقن موتاكم لا إله إلا الله صحيح أو ضعيف؟ ألا لا ألا خسر متفق عليه حديث صحيح من رواه؟ نعم حديث من أفرادي مسلم الحديث صحيح ومن أفرادي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والأخ يسأل عن وقت التلقين. النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرت أبا طالب الوفاة أي قربت علاماتها وظهرت أماراتها ولكن لم تبلغ الروح الحلقوم فحينئذ لا تنفعه التوبة, زار وعاد وعنده عبد الله بن أبي مية وأبو جهل فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله, فقال قرناء السوء أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وهذا الحديث متفق على صحته وهذا يفسر معنى قول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله, وأنه إذا حضرت الوفاة وقربت علامات الحداد يقال قل لا إله إلا, فإن كان كافرا يقال قل لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب, وإن كان مسلما فقد استحب غير واحد من العلم أنه يقال عنده لا إله إلا الله, لأنك إذا قلت قل لا إله إلا قد يتضجر فيمتنع من النطق بذلك. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن يستحب تلقين الميت لا إله إلا الله. نعم. هنا. بحيث أنه يقال بكفر تارك الزكاة. والله هذا الأظهر من حيث الأدلة والتي دليل آية براءة وظاهر النصوص وحديث أبي هريرة الصحيحين وكفر من كفر من العرب بترك الزكاة أنه مرتد كافر، لكن خرج لم نأخذ بهذا العموم لقوله صلى الله عليه وسلم إما يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو كان كافر ما رأى سبيله إلى الجنة ولا يقال في حق الكافر هذا، فخرجنا بدليل. فنحن نتبع مواطن الأدلة، لولا ورود هذا الدليل لقلنا بكفر تارك الزكاة، ولكن إذا قاتل على منعها قلنا بكفره، لأن هذا قرين على الجحد، وقد أجمع المسلم على كفر من جحد الزكاة، ولا في الأدلة قوية في كفر تارك الزكاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث الدعاء والمصلحين إذا شاءت إلى الله نحن الصلاة يأمرونهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم. أنت لا تقدم، ولكن يقدم غيرك. إذا كنت تعلم أن هذا لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد، قد يكون يصلي في البيت لما نتنبه لهذه القضية. الكلام نحن قلنا لا يصلي أي لا يصلي مطلقا، أما إذا كان يصلي في البيت فصلاة مجزئة مع الإثم، ويعتبر في خصلة من خصال المنافقين، وهذا خصلة لا تخرج عنها للإسلام. فحينئذ إذا كان يصلي في البيت وأنت لا تعلمه فليس من حقك تحكم عليه، وأما إذا كنت تعلم أنه لا يصلي لا في البيت ولا في البيت وأنت تعتقد كفر تارك الصلاة فحين لا تقدم للمسلمين، لكن لو قدم لا تمنعهم كما فعل حذيفة مع المنافقين، ما كان يمنع الصحابة من الصلاة على المنافقين لكن يمتنع وحده. نعم. إذا حبس ماذا؟ يعني بسبب مثلا مس، إذا منع من الصلاة بسبب المس أو السحر أو غير ذلك يعتبر معذورا عند الله جل وعلا، لأنه يعتبر أسفل ما يكون من المكره، وقد قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن عليه يسعى في حل السحر عن نفسه وفي حل المس بالرقية والأدعية والدعوات الشرعية، ولكن إذا ما استطاع ولم يجد سبيلا إلى ذلك يعتبر هذا معذورا عند الله جل وعلا، ولكن يجب عليه أن يصلي في البيت. إذا أيضا حبس حتى عن الصلاة فهذا أمره إلى الله جل وعلا، ينظر هل هذا فعلا الحبس والمنع مسوغ لأنه يمتنع عن الصلاة كليا أم لا، هذا أمره إلى الله جل وعلا. نعم. نعم. بمناسبة الزواج يعني حين يعقد التذكير بالله وآياته وأيامه، إذا الإنسان رأى الناس مجتمعين سواء كان في زواج أو في غيره رأى من المصلحة يعظهم ويرشدهم ويعلمهم أحكام الدين فلا بأس بذلك. إذا رأى أن هذا اجتماع للفرح ونحو ذلك ويرى أن الناس قد لا ينصتون وقد لا يستفيدون فأدع ذلك وراعي في ذلك المصلحة، ولا بأس يعظهم لفترة وجيزة لا تتجاوز 5 دقائق أو 10 دقائق، وبعد ذلك هذا يفتح المجال للسلام بعض على بعض. ويرى بعض الأخوة أن الوعظ إذا ما كان يعني غير مناسب باعتبار أن هذا فرح ونحو ذلك، ولكن في هذه الأزمان التي كثر فيها الفساد وكثر الخبث وعمى وقد الإنسان لا يرى الناس مجتمعين إلا في مثل هذه الأمور، فلعله يعظهم ويعظهم ويذكرهم، ولعل الله جل ينفع في مثل هذا الكلام وأنه لا بأس به. عموما الضابط ذلك مراعاة المصالح. نعم. حتى يخرج وقتها يطبق عليه ما سبق، تقدم أنه ثبت عن 5 من الصحابة أن من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها أنه كافر، والقول الثاني أنه يفسق ولا يكفر، ولكنه على كل على هذا وعلى هذا في خصلة من خصال المنافقين. قال ابن مسعود رضي الله عنه قد رأيتنا وما يتخلف عنها أي الصلاة مع الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، صلى الله السلامة والعافية. ولا تتقدم أنه في صحيح مسلم. نعم. يعني القصة ذكرها يعني غير واحد من أهل العلم، ليس لها إسناد يعني صحيح، في بعض أسانيدها مجاهيل، وقد ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد ومثلها يذكر ولا مانع من ذلك. أنا أخذت عن قضية اختبار البخاري حين ذكرت له بعض الأسانيد المغلوطة فبين هذا من هذا ورد هذا الإسناد إلى هذا المتن وهذا المتن إلى هذا الإسناد، وقصة مشهورة وذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وذكرها غيره من العلم، وفي بعض أسانيدها مجاهيل، ولكن الحكاية في والأسانيد في مثل هذه الأمور لا يشدد فيها. ستة وخمسون فضية، الدرائم الفضية، يعني ينظر مثلا أو يضرب 460 جراما فضية في قيمة جرام الفضية الحالي، 56 ريالا سعودي من جرام الفضي تساوي قيمته 460 جراما فضية، يضرب هذا الناتج في قيمة جرام الفضي في الوقت الحالي، رمض الفضي في الوقت الحالي يساوي ربع ريال، تارة يزيد نصف ريال، يضرب في 460 ناتج، هذا هو نصاب الدراهم في الريالات الورقية. نعم. الحلي كان بودي كما أسلف مرارا أن الأسئلة تكون متمثلة في شرح حديث الباب للإتيان من جميع جوانبه، ولكن لا مانع من جواب سؤال الأخ. يقول حكم زكاة الحلي المستعمل، لذلك مذاهب متعددة، المذهب الأول تجب مطلقة وهذا مذهب أبي حنيفة، المذهب الثاني لا تجب مطلقة وهذا رأي الجمهور، المذهب الثالث زكاته عاريته، المذهب الرابع لا تجب ولكن الزكاة أحوط خروجا من الخلاف، وهذا اختيار جماعة من العلم واختيار شيخنا صاحب ليه رحمه الله تعالى، وهو اختيار أيضا جماعة من أهل العلم، وهذا القول لا بأس به، إذن يخرجه احتياطا لا إجابا. والخلاف مبني على صحة الحديث المشهور، حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده أن امرأة نزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان، في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقالت أدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بسورين من نار فألقتهما قتوما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود من طريق خالد بن الحارث عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب، ورجح الإمام النسائي رحمه تعالى إرساله، وفي الحديث اختلاف. إذا ثبت يعني عدم جهله، وأنا أعتقد أن ترك الصلاة كافر وبينت له الحكم فامتنع من ترك الصلاة، فلا مانع يطلق عليه بأنه كافر إذا ثبت للإنسان الأدلة اليقينية. وأهل العلم فرقون بين الحكم على العين وبين الحكم على النوع، فأهل السنة يحكمون على النوع ولا يحكمون على العين حتى تتوفر شروط تنتفي الموانع، فإذا توفر شروط هذه القضية وانتفت الموانع ويرى الإنسان أن تارك الصلاة كافر، فلا مانع الحكم على هذا الرجل بأنه كافر باعتبار أنه لا يصلي وأرى أن تارك الصلاة كافر. إذا تاب تارك الصلاة يستغفر ربه ويكثر من الطاعات والاستغفار ويتقرب الله جل وعلا ما أمكن ليكون لك كفارة لما مضى، ولا ليس عليه يعيد ما مضى من الصلوات، وإذا كان قد حج فيما بعد ليس عليه يعيد حجه ولا يعيد صيامه ولا غير ذلك، إنما إذا تاب مثلا في وقت الظهر يصلي صلاة الظهر، إذا تاب بعد العصر يصلي الظهر والعصر على رأي الجمهور، إذا تاب بعد العشاء يصلي المغرب والعشاء على رأي الجمهور. وهل يجدد عقد أم لا؟ الراجح أنه لا يجدد عقد النكاح لأنه لا دليل على هذا. نعم. تقدم من هذا مثلا أمير المؤمنين مهما هذا ذكرته فيما سبق. نعم نعم، يجعله بالهداية لا بأس به. الأخير حكم الدعاء لتارك الصلاة نقول ندعو نسأل الله يهديه، لا مانع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قيل لا إن دوس قد طغى فادعو الله عليهم، اللهم اهدي دوس وأت بهم، لا بأس أن تدعو لهذا الرجل بالهداية، ولا سيما إذا كان قريبا واردا أو أخا أو ابنا، الفلح على الله جل وعلا أن يهديه كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب. نعم نعم، هو يشهد من الأصل، هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يمتنع عن ركن من أركان الإسلام، فإذا تاب قبيل وفاته قبل أن تبلغ الروح الحقوق قبل أن تطلع الشمس من المغرب، يعقوب بالتوبة يكفي هذا.